هذا جميل. كيف؟ صح، بس هذا استدلال دون ذاك الاستدلال، لأن هذا شريعة من قبلنا، أما ذاك الاستدلال فله وجه. لكننا خلينا ندرس، هل تعتقد أن عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي قال اجعلني على قومي أو أميرا في قومي، فقال له عليه السلام أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، هل هذه المسألة الجزئية يجوز اتخاذها نظاما وقاعدة، فيجوز لكل مسلم أن يطلب أن يولى؟ أنبئوني بعلم. كل مسلم لا. نعم. لكنه قادر أن يوافق بنفسه على تقييم مواصفاته. حط قيود ما شئت من الطالب للولاية. قال يولى؟ إنا لا نولى. نعم. إذا كانت الدولة الإسلامية قائمة وموجودة، والطبع نحن شو نحكي عن دولة كرتون يعني من ورق. طيب، لكن هذا الاستدلال هو في الدولة الإسلامية ولا شك. طيب، فهل هذا ينقض القاعدة إن لا نولي من طلب الولاية؟ لا ينقض القاعدة. دائما من قواعد العلمية الصحيحة أنه إذا كان هناك قاعدة عامة ثم وجدنا جزئية ما تخالف القاعدة، لا يجوز أن نضرب القاعدة بهذه الجزئية، وإنما نستثنيها ونقول القاعدة سليمة لكن هذه الجزئية لا ملابسات ولها ما يسوغها أو يبررها. فالآن عثمان ابن عثمان ابن أبي العاص الثقفي جاء هو وقومه ليبايع الرسول عليه السلام على الإسلام، وكان هو سبق قومه إلى الإسلام. فلما رجع مع قومه فالرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمكن من معرفة من يليق بأن يكون إماما على قومه، قوم عثمان بن أبي العاص. فهنا شبه كبير جدا بالآية التي ذكرها الأخ آنفا حين قال يوسف لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا ليس تزكية لنفسه أولا، وثانيا لأن عزيز مصر يجهل تماما قدرة يوسف عليه السلام كما يجهل نبوته. ففي هذه الحالة ممكن أن يستثنى من القاعدة، لأن القاعدة تعني أن من يطلب الولاية إنما يعني ليستفيد من ورائها، وقد يستفيد منها ليس مالا وإنما جاها ومنزلة وسمعة عند الناس، وهذا الإمارة تفسده كما تفسد الضعيف في إرادته. عثمان بن أبي العاص لما جاء مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا، فمن يقود هذه الجماعة ومن يقوم عليها؟ هو يعرف نفسه ويعرف قومه، ولا يمكن عادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من هو الأولى بإمارة هذه القبيلة بخاصة. فقال عثمان رضي الله عنه اجعلني إماما، فقال له كما سمعت. الشاهد أن هذه الجزئية لا يجوز اتخاذها مبدأ وقاعدة، وبخاصة مثل ما لاحظ الأخ وكلكم معه في ذلك أن هذا الزمن زمن حب الظهور واستغلال المناصب وإلى آخره. لو كنا في ذاك الزمن وتذكرنا القاعدة كنا نلتزم القاعدة، فما بالنا في هذا الزمن الذي عم الرياء وعم حب التوظف حتى الخطابة والإمامة والقضاء والإفتاء للدنيا وليس للآخرة إلا من إلا القليل من عباد الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وبقول هذا نحن هذا المجلس الطيب إن شاء الله: فبشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في عبادتنا لربنا، العارفين بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحريصين على الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بكرة مسافر، بكرة على سفر إن شاء الله، وفي سؤال أنا قبل 3 أيام وعسل بالإجابة عليه وما وجدت له فرصة.